نواصل درسنا في مباحث الإيمان. فالموضوع الخاص في هذا اليوم ما يتعلق بالقرآن الكريم وما يتفرع من ذلك من المسائل. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: قد اختلفت الناس في القرآن وجادلوا بالباطل، إلا أننا أهل السنة والجماعة لا نجادل في القرآن، لا نقول فيه إنه حكاية أو عبارة أو دال على كلام الله، بل نقول إنه عين كلام الله. إن القرآن ألفاظه ومعانيه كله من عند الله سبحانه وتعالى، ولا نجادل في ذلك. ونشهد أنه كلام رب العالمين، وإن كنا لا نعقل كيف تكلم بهذا القرآن ولا بغيره من مفردات كلامه، لأن كلام الله لا نهاية له، لا نعقل ولا نعلم كيف تكلم بهذا القرآن العربي ولا بغيره، ولكن نشهد بأنه كلام رب العالمين تصديقا لخبره سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سمى الله هذا القرآن كلامه، نزل به الروح الأمين جبرائيل، معناه أنه متلقى من عند الله، فعلمه سيد المرسلين، فعلم القرآن سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. لم يكن قول جبرائيل ولم يكن قول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قول الله. وإن أضيف أحيانا إلى محمد أو إلى جبرائيل تلك إضافة تبليغ، إنه لقول رسول كريم أحيانا، كما في سورة التكوير يراد به جبرائيل الذي هو ذي قوة عند ذي العرش مكين، وأحيانا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافة القول أحيانا إلى جبرائيل وأحيانا إلى محمد صلى الله عليه وسلم دليل واضح بأن كل واحد منهما إنما يبلغ جبرائيل عن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد رسول الله يبلغه لأصحابه. والإضافة إضافة تبليغ وتأدية. وأما القول فهو قول من قاله أولا، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا في نظمه ولا في معناه ولا في اشتماله على أخبار الماضين والغيب المستقبل، ولا في أي معنى من المعاني لا يساويه كلام المخلوق. وقد تحدى الله العرب الذين هم أفصح الناس وأبلغ الناس، أنزل حروفا في بعض أوائل السور كألف لام ميم، كأنه يقول لهم: إن هذا القرآن يتألف من حروفكم هذه، فألفوا كلاما كهذا فأتوا بسورة من مثله. فعجزوا. إذن لا يساويه كلام مخلوق، ولا نقول بخلقه كما قالت المعتزلة والأشاعرة، ولا نخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين الذين يجب اتباعهم والتأسي بهم هم الصحابة والتابعون. الجماعة الأولى إذا أطلقت الجماعة المراد بالجماعة الجماعة الأولى التي لم تتفرق، تلك الجماعة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالواجب على المسلمين اليوم اتباع الجماعة الأولى، لا الجماعات المتفرقة ولا الجماعات المحدثة، ولكن الجماعة القديمة الأولى التي هم على خير، الذين ينحصر الخير فيهم، هذه هي الجماعة التي تستحق أن يقال لها جماعة المسلمين. هذا معنى كلام الشيخ. يقول الشارح: ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أحد المعنيين. المعنى الأول: لا نقول في القرآن كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق حتى اختلفوا على 9 أقوال، 8 منهم كلها باطلة إلا القول التاسع وهو كلام جماعة المسلمين. مذهب جماعة المسلمين الأولين أنه كلام الله تكلم به، وأن الله يتكلم إذا شاء وكيف شاء وكما شاء، وكلامه لا نفاد له، إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. هذا معنى. المعنى الثاني: ربما أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، إذا قرأ أحد بالقراءة المخالفة لقراءتنا لا نجادل، لا نتعصب لقراءتنا طالما ثبتت هذه وتلك، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. إن أراد المعنى الأول أي لا نجادل في القرآن ذاته كما جادل فيه أهل الباطل، أو لا نختلف ولا نتجادل في القراءات الثابتة، كلا المعنيين حق. ويقول الشيخ أو الشارح: يشهد لصحة المعنى الثاني قصة عبد الله بن مسعود، ولكن الذي يدل عليه السياق والقرائن هو المعنى الأول. وإن كان المعنى الثاني صحيح والشارح يريد أن يرجح المعنى الثاني، ولكن السياق والقرائن تدل على أن مراد الشيخ هو المعنى الأول، والله أعلم. قصة عبد الله بن مسعود: سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقرأ قراءة خلاف ما سمع هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يصبر إلى أن أخذه بيده فجره وأتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام: سمعت هذا يقرأ بقراءة تخالف القراءة التي قرأتني إياها. فيقول عبد الله: عرفت الكراهة في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب لا يغضب إلا لله، لا يغضب لحظ نفسه مهما أساء إليه مسيء، لكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله أو أسيء إلى كتاب الله أو حصل خلاف بين الناس في كتاب الله غضب، ويعرف غضبه في وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله: عرفت في وجه الكراهة، وقال: كلاهما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هكذا وجه توجيها هادئا وهادفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. القصة في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جهد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، ولو قرأ كل إنسان من قراءته ولم يجادل أو لم يجحد قراءة الآخر لا بأس، ولكن الممنوع أن تجحد قراءة الآخر وتصحح قراءتك فقط، مع العلم أن القراءتين صحيحتان. لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا في الكتب المنزلة فهلكوا بسبب الاختلاف. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان بن عفان في الجمع الثاني: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع عثمان الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، أجمع عليه الصحابة الحاضرون جميعا. وهي القراءة التي تسمى العثمانية، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، لأن الله عصمهم أن يجتمعوا على ضلالة، وإنما اجتمعوا على الحق، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل لمحظور إذا تركوا الحروف الأخرى أي اللغات واللهجات. إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف أي بسبع لغات ولهجات من لغات ولهجات العرب غير القراءة جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم إلى المسلمين في أي حرف اختاروا، ولم يلزمهم أن يقرأوا بجميع اللغات واللهجات المختلفة، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود على غير ترتيب المصحف العثماني، وكلا الحرفين صحيح، وكلا الترتيب كذلك في السور صحيح، وكذلك مصحف غيره من الصحابة الذين عرفوا بمصاحفهم. وهذا مبحث علم القراءات، ومن أراد أن يتوسع فعليه أن يرجع إلى علم القراءات. نعم. المعلق يقول: قوله رواه مسلم وهم من الشارح، يحتمل أن يكون الواهم هو الشارح، ويحتمل أن يكون الواهم هو المعلق. والوهم لا يحط من مكانة الحفاظ، وقد أنكر العلامة ابن القيم أن يوجد في صحيح البخاري ربنا ولك الحمد إثبات الواو، والواو ثابتة في صحيح البخاري، وكلهم بشر. الوهم كل واحد عرضة للوهم، فسواء كان الواهم هو المعلق أو الواهم هو الشارح لا يحط ذلك من مكانة أي واحد منهما. نعم. وعلى الطلاب وعلى الشباب أن يرجعوا ويقرطسوا صحيح مسلم في جميع المضان ويعرفوا من الواهم. نعم. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال. لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه أي توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت كل آية موضعها بأمره عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة عليهم رضوان الله على حرف واحد، وهو قول جمهور السلف من العلماء والقراء. والأقوال ثلاثة، هذا قول، والقول الثاني أن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام. القول الثالث، ذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف نفسه يشتمل على الأحرف السبعة. ومن أراد تحقيق هذه المسائل عليه أن يرجع إلى كتب القراءات، ولكن الذي عليه الجمهور من القراء والعلماء هو القول الأول. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب على ابن مسعود، وإنما قال ابن مسعود قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو بمثابة قول أحدهم أو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى، المعنى واحد، فاقرأوا كما علمتم أو كما علمتم أو كما قال رضي الله عنه. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، اليهود والنصارى، إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة وإلقاء الشبه عليهم رغبة في تضليلهم والتشويش عليهم؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب الذين استقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا، مهما يكون هم خير من أهل الكتاب وإن كانوا من أصحاب الأهواء. فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر، وهذه المسألة التي دائما ننبه عليها، كلما رأيت أنه أخطأ وأفى هفوة أو اتبع هواه أو استمع إلى الأهواء والفتن وتكلم بكلامهم، لا يبادر الإنسان إلى التكفير فيقول إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها. الكافر من كفره الشارع، هذه قاعدة عند الفقهاء، لا يكفر الإنسان إلا من كفره الشارع، أي من حكم عليه الله في كتابه أنه كافر، أو حكم عليه رسوله عليه الصلاة والسلام أنه كافر، أو انطبقت عليه القاعدة. أما بمجرد أن يخطئ الإنسان أو يرتكب كبيرة أو يهفو هفوة يقال إنه كافر، هذه طريقة الخوارج وليس طريقة أهل السنة والجماعة. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ويجب أن يدرك الإنسان هذا المعنى. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء، وهم أهل الكلام والمتصوفة وكل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا له أصحاب الأهواء يتبعون أهواءهم. وذكروا أن آخر أمرهم السيف، يختلفون فيكفر بعضهم بعض إلى أن ينتهي آخر أمرهم بالقتال بالسيوف، يتقاتلون بالسيوف. هذه طريقة أصحاب الأهواء. تجد الخوارج طوائف، والروافض طوائف، والجهمية طوائف، يختلفون فيكفروا بعضهم بعضا، وإن تمكنوا قتل بعضهم بعضا بالسيف. وأهل السنة يخطئ بعضهم بعضا، هذه من ممادحهم ومحاسنهم. أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا إن اختلفوا، ولكن يخطئ بعضهم بعضا إن أخطأوا، ولكن لا يبادرون بالتكفير. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، إن شاء الله. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبرائيل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين، مجرى على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم القول على هذا المعنى عند قول الشيخ: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، أي بدا من الله وإليه يعود، بدا منه تكلما وخطابا، وسوف يعود إليه عندما يرفع الله القرآن من صدور الناس في آخر الوقت. وقوله: نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبرائيل، سمي روحا لأنه حامل للوحي الذي به حياة القلوب، يحمل الوحي من الله إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. لله رسل من الملائكة ورسل من البشر. الرسول من الملائكة جبرائيل يحمل الوحي إلى الرسل من البشر، وهو أمين حق أمين، أمين الله على وحيه من الملائكة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلين أمناء على وحي الله. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين. الإنذار الإعلام مع التخويف، أي لتعلمهم وتخوفهم بعذاب الله إن لم يمتثلوا أوامره. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا وصف جبرائيل، إنما أضيف إليك ما تقدم لأنه مبلغ عن الله، والإضافة هنا إضافة تبليغ. أضاف إلى جبرائيل هنا، ثم أضاف مرة أخرى إلى محمد قائلا سبحانه: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. لو كان قول جبرائيل أي من إنشائه من عند نفسه قال، ما صح أن يضاف مرة أخرى إلى محمد. ولو كان قول محمد من عند نفسه قال، ما صح أن يضاف إلى جبرائيل. ولما أضيف مرة إلى جبرائيل ومرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم علم أن الإضافتين للتبليغ، وأن القائل الحق الذي قال هذا القول هو الله وحده. فقوله فعلمه سيد المرسلين أي علم القرآن سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه، إبطالا لتوهم القرامطة وجميع الباطنية الذين يزعمون أنه تصوره في نفسه إلهاما. الله سبحانه وتعالى ألقى في نفسه وتصوره إلهاما، الإلهام دون الوحي، الإلهام قد يأتي لغير الأنبياء والوحي خاص بالأنبياء. القرآن وحي وليس بإلهام، والقول بأن القرآن إلهام حق من مكانته. لو كان إلهاما جاز أن يلهم غير الأنبياء، ولكن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، لا هو تصور ولا هو فيض فاض من العقل الفعال كما قالت بعض الفلاسفة أنه فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاك طاهر القلب، يعني يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. كلام لا معنى له، ما معنى أنه فيض فاض؟ ما هو العقل الفعال؟ وهل الله سمى نفسه عقلا فعالا أنتم تسمونه من عند أنفسكم ولا تؤمنون بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء هم أصحاب الأهواء. وقوله ولا نقول بخلقه، وقد تقدم معرفة من قال بخلق القرآن وهم المعتزلة والأشاعرة. اتفقت الأشاعرة كما قال قائلهم، هذا ليس قول ننسبه إليهم من عند أنفسنا، ولكن عندما نقول الأشاعرة يقولون بخلق القرآن كالمعتزلة ننقل من شيوخهم، وأقربهم وآخرهم الإيجي في كتاب المواقف صرح بأن الفرق بين الأشاعرة وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، وإلا فهم متفقون على أن هذا القرآن العربي مخلوق من خلق الله. بعد أن اتفقت الأشاعرة مع المعتزلة على هذا القول زعمت إثبات كلام نفسي، ولم توافق المعتزلة معهم على هذا الإثبات، هنا اختلفوا. هذه نقطة الاختلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة فليعلم، وكتاب الإيجي موجود في المكتبات. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، لم يختلفوا قط بما في ذلك الأئمة الأربعة. وأنتم تعلمون من المسائل التي عذب من أجلها الإمام أحمد في محنته المعروفة مسألة خلق القرآن، لما طلب منه أن ينفي صفات الله وأن يقول بأن القرآن مخلوق رفض، فعذب فضرب ونكل به، فعذب بين يدي المعتصم وبين يدي الواثق بالله، والفتنة بدأت في عصر المأمون. كل ذلك لأجل هذه المسألة، ولم يتخلص كما تخلص غيره بالتورية كأن يقول هذا